لان طواف الوداع واجب فكانه مقصود لذاته، وطواف الافاضه ركن فمقصود لذاته، والاصل عندنا ان العبادات المقصوده لذاتها لا تتدخل نيتها. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اخر عهدك بالبيت طوافا، علمنا بان المطلوب ان يكون هناك طواف. انظر، المطلوب ان يكون طواف، ولكن فان كان طواف ان كان افاضه فقد حدث المطلوب. لذلك نقول هذا ليس اشتراكا. انا طبعا مش عايز ادخل في المساله دي، اتكلمنا فيها في الوقائع الفقهيه وانتم الان مش يعني مش فيش وقت ليها، لكن لذا اريد ان ابينه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكون اخر اخر عهدك بالبيت طوافا، فاي طواف فعلته، بس هو المقصود انه طواف الوداع ما يسمى الوداع يعني، فان كان افاضه فانت قد جعلت اخر عهدك بالبيت طوافا. نعم، فاصبح هو المقصود فدخل في طواف الافاضه، لان المقصود هنا ان يكون طوافك زي مثل، وان كان هناك فارق بين ركعتي دخول المسجد، المقصود انما تدخل المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فان صليت سنه الوضوء، صليت سنه راتبه، صليت صلاه فريضه، فقد لم تجلس، فانك لم تجلس الا ان تكون قد صليت. كذلك المطلوب ان يكون اخر عهدك بالبيت طواف. لذلك نقول بان هذه حاله، لذلك طواف الافاضه هنا يجزئ ان يكون، لانه حقق المقصود وهو ان يكون اخر بالعهد طواف. هنا في مساله مهمه، بان طواف الوداع قالوا هو على الافاقي الذي ياتي من بعيد، يعني ياتي للحج من بعيد. فاما كل ده فاهم ان الصوت جيد، اما الذي من مكه، الذي من اهل مكه ليس عليه طواف وداع لانه لا يغادر مكه، فليس عليه طواف وداع. المكي لا يغادر مكه، اما الافاقي الذي ياتي من الافاق هو الذي عليه طواف الوداع، الا ان يكون المكي سيسافر من بعد المناسك، يعني عنده سفر خارج طالع من مكه وسيسافر لاي سبب، قالوا هنا يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع. هذه المساله معنى الاولى. مسألة الثانية، هل طواف الوداع واجب في الحج وفي العمرة أم في الحج فقط؟ أيضا اختلف بعض أهل العلم، قالوا وجوبه في العمرة، والصحيح الراجح بأنه في الحج فقط طواف الوداع، لأنه قال يكون آخر عهدك بالبيت طواف، هذا من مناسك الحج، هو من مناسك الحج، وهو ليس في العمرة. هذا الحديث جاء في الحج ولم يأتي في العمرة. والذين قالوا بأن طواف الوداع واجب في العمرة أيضا استدلوا بحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة وكان على ليالب الجبة، لا مش في الجعرانة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يلبس الجبة وعليها أثر الطيب، فقال انزع عنا جبتك واغسل عنك أثر الطيب أو الخلوخ ثلاثا، وافعل في عمرتك ما كنت تفعله في حجك. وهذه أيضا للرجل جاء لعمر متأخرا، حسب العرفة متأخرا، فقالوا قال افعل في عمرتك ما كنت تفعله في حجك. يبقى الذي على الحج هو على العمرة، يبقى ما قلنا طواف الوداع في الحج يكون طواف الوداع في العمرة. انتبهوا معي دي، يبقى استدلال الذين قالوا بوجوب طواف الوداع في العمرة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ما كنت تفعله في حجك في عمرتك، فقالوا إذن عليه طواف الوداع. والصحيح هذا الراجح ان هذا الحديث ليس في محل النزاع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو هذا الحديث في التركات يعني في وليس في الاوامر، لانه جاءه في المحظورات، فاراد ان يبين له بان التركات في العمره كالتركات في الحج، وليست الاوامر في العمره كالاوامر في الحج. يعني هذا الحديث افعل ما يفعله ما تفعله في عمرتك كما كنت تفعله في حجك، بان هذا من باب التركات، يعني تترك محظورات الاحرام التي تتركها في الحج تتركها في العمره، وليس المقصود به أنه يفعل ما كان بدليله، ولم يقل له روح عرفة ولا روح المزدلفة ولا انزل ارمي، لا، هو مقصود هنا الحديث في التركات وليس في الأوامر، فلا يساعدكم على أن هذا الحديث يكون دليلا على وجوب طواف الوداع في العمرة. والدليل أيضا على أصحاب القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بعد أن انهت المناسك وقال لها ائتي بعمرة في التنعيم لم يلزمها مرة أخرى بطواف الوداع،